نعم حفظك الله. حكم استزراء الشعر. ايش حكم استزراء الشعر؟ استزراء الشعر ما انا اتوقف في هذا، لان النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصله والمستوصله، واستأذنته امراه في ان تصل شعر ابنتها لانه منسقته الحصبه، فمنع من ذلك والحمد لله. الانسان ان كان عنده نشاط فذهاب الشعر لا يضر، وان كان ضعيف لو زرع الشعر ما ينتفع.